السؤال الحائر 4. الخروج من مستنقع فرويد. النفس في تصور فرويد غرائز تطلب الإشباع في طرف، ثم بيئة مادية هي مجال لهذه النفس ومحل لفعلها وانفعالها في طرف آخر، ثم لا شيء وراء ذلك، لا روح ولا إله ولا غيب ولا شيء من وراء هذه الدنيا المادية الكثيفة الغليظة. الغرائز واللاشعور والطاقة الجنسية هي الإله الحاكم والكل في خدمته، والخمس السنوات الأولى في حياة الطفل هي التي تحدد سلوكياته ونفسيته إلى ما تبقى من سنوات عمره، وما نفعله وما نفكر فيه وما نحلم به يتم في جبرية وحتمية تبعا لما ينفثه فينا اللاشعور والعقل الباطن. فالإنسان مدفوع دائما بقوى لا معقولة وملقى به نحو أفعال قهرية لا تبصر فيها ولا روية، وهو مغلوب على أمره لا حيلة له ولا مخرج، وكل ما يملكه العقل هو أن يحاول تبرير هذه الرغبات البهيمية والبحث عن وسائل مقبولة لإشباعها أو التسامي بها ليزاولها بصورة أجمل، أو الانتكاس بها إلى حالات هستيرية تنفس عن غليانها. والعقل بهذا المعنى خادم للبهيمية، ساقط إلى درك لا معقول ومكرس لإشباع ذواته، والإحساس بالذنب والتوبة والندم هي بهذا المعنى عقد نفسية وأمراض يلزم التخلص منها. وقد استخرج فرويد وأتباعه تلك النظريات من دفتر مرضى الهستيريا والنورستانيا والمناخوليا، ثم عمموها على الأصحاء والأسوياء وجعلوا منها قانونا لا يتخلف. وما فعله علماء النفس المتأخرون بعد فرويد كان أسوأ، لقد أخرجوا الإنسان من بيئته الطبيعية وأدخلوه المعمل فيما يعرف الآن بعلم النفس التجريبي، وبهذا كذبوا على الناس كذبة أخرى، لأن النفس بطبيعتها ذات كلية ولا يمكن تحويلها إلى موضوع أو تشريحها تحت المجهر، لأن بتشريحها تصبح شيئا آخر غير النفس الحية المطلوب فهمها. والنفس بطبيعتها تتفلت وتستخفى وتستعصى على التجريب، لأن النفس كل لا يقبل التجزئة وواحد لا يقبل القسمة. وعلم النفس الحالي هو علم نفس مرضى، لأنه يركز على العيوب والأمراض والآفات والعلل، ويفتش في الانحرافات والتشوهات، ولا يقدم لنا شيئا إيجابيا عن النفس السوية الصحيحة. وأي علم نفس هذا الذي يرى أن إشباع الشهوات هو المنبع الوحيد للسلوك، وأن عقدة أوديب عشق الولد لأمه وعقدة إلكترا عشق البنت لأبيها هما المرجع الرئيسي الذي يفسر جميع التصرفات، وأن التوبة والندم والصبر على المكاره وقمع الشهوات أمراض ومظاهر للكبت، وما قدمته هذه المدرسة كأساليب للعلاج كانت كلها أنواع من المسكنات: العلاج بالتنويم المغناطيسي، العلاج بالإيحاء، العلاج بالإفشاء، العلاج بالتنفيس، العلاج باللعب، العلاج بالفن، العلاج بالاستغراق في عمل آلي، كانت كلها أشبه بعلاج السرطان بالمراهم والمهدئات، لأنها لم تفكر في أن تغير من النفس شيئا، وإنما قبلت وجود الدمل النفسي على حاله، ثم قالت للمريض أصرخ أو غني أو ارقص لتنفس عن آلامك. أما الموقف الإسلامي من النفس وأمراضها فكان مختلفا بالكلية، فهو يبدأ بالإنسان من موقف حرية فلا جبرية ولا حتمية في الإسلام، والنفس خلقها الله حرة تختار خيرها وشرها، والله يقول للشيطان عبادي ليس لك عليهم سلطان. حتى الشيطان لا يستطيع أن يقهر النفس على اختيار لا ترضاه، والمرض النفسي ليس قدرا، والسلوكية الشاذة ليست قضاء محكوما، وإنما النفس قابلة للإصلاح والتبديل والتغيير. والمنهج الإسلامي في إصلاح النفس يفعل هذا على مراحل: أولا يبدأ بتخلية النفس من عاداتها المذمومة، وذلك هو تفريغ الإناء مما فيه بالاعتراف بالذنوب والتسليم بالعيوب وإخراجها إلى النور. والمرحلة الثانية هي التوبة وقطع الصلة بالماضي والندم على ما فات، ومراقبة النفس فيما يستجد من أمور ومحاسبتها على الفعل والخاطر. والمرحلة الثالثة هي مجاهدة الميول النفسية المريضة ومحاربتها بأضدادها، وذلك برياضة النفس الشحيحة على الإنفاق والنفس الشهوانية على التعفف، والنفس الأنانية على الإيثار والبذل، والنفس المتكبرة على التواضع، والنفس المختالة العاشقة لنفسها على الانكسار ورؤية العيوب والنقص فيها. ولا تنجح تلك المجاهدة دون طلب المدد من الله، ودون الصلاة والخشوع والخضوع والفناء في محبة الله ركوعا وسجودا، في توحيد كامل، وذلك بالاسترسال مع الله والانسياب مع الفطرة، وإرادة العبد ما يريده الله وكراهيته لما يكرهه. وهنا تحدث المعجزة، فيتبدل القلق سكينة والفزع أمنا، والنواقص النفسية كمالات. وذروة العلاج النفسي في الإسلام هي الذكر، ذكر الله بالقلب واللسان والجوارح والسلوك والعمل، واستشعار الحضرة الإلهية على الدوام وطول الوقت وفي كل قول وفعل. وبالذكر تعود الصلة المقطوعة بين العبد والرب، وترتبط النفس بمنبعها وتأخذ من أصلها. ادعوني أستجب لكم، الآية 60 سورة غافر. فاذكروني أذكركم، الآية 152 سورة البقرة. فيعود النور ليغمر ظلام النفس، ويحل العمار محل الخراب، والسكينة مكان القلق. وينظر علم النفس الحديث إلى النسيان باعتباره عرضا ينتج من عدم الاهتمام أو فرط الاهتمام، أو كون الموضوع المطلوب تذكره مؤلما، أو بسبب تقادم العهد، أو بسبب كبت الخبرة المنسية في اللاشعور. والطبيب النفسي يحاول أن يصل إلى هذه الخبرة المنسية بالتحليل، أو بالتنويم المغناطيسي، أو بملاحظة المريض أثناء تداعي خواطره. والدين لا ينكر هذه الأسباب، ولكنه ينظر نظرة أبعد وأشمل إلى ما وراء تلك الأسباب، ويرى النفس في منظور أعمق هو علاقتها بالله. فمن كان قريبا من ربه ذاكرا له على الدوام، كانت قدراته دائما مكتملة وحاضرة وجاهزة، لا ينسى شيئا ولا يغيب عن باله شيء، لأنه في دائرة النور. أما البعد عن الله باتباع الشهوات والإغراق في المخالفات، فيدخل صاحبه في دائرة الظلمة ويجعله من أهل الغفلة. نسوا الله فأنساهم أنفسهم. وما الأمراض النفسية إلا حالات الغربة والمعاناة التي تعانيها النفس لبعدها عن الله وانقطاعها عن مدده. والفرق بين نظرة علم النفس ونظرة الدين هو افتقاد علم النفس إلى الشعور والنظرة الكلية، وسجنه لنفسه داخل إطار الخبرة المادية واللذة الحسية. وبهذه النظرة المحدودة ينظر علم النفس إلى الوسواس والخاطر، فيرى أنه نفث لا شعور، وأنه حديث النفس إلى نفسها، العقل الباطن والعقل الواعي. ولا يتصور أن تلك النفس يمكن أن يكون لها حياة في محيط آخر خفي وغيبي، وأنها يمكن أن تكون محلا لحديث الملائكة ووسوسة الشياطين، أو مخاطبة الرب جل جلاله. وبهذا المنظار ينظر علم النفس إلى العذاب النفسي، فلا يكاد يخرجه من إطار الحرمان من اللذات المادية، ولا يتصور أن العذاب الدنيوي يمكن أن يكون ابتلاء وامتحانا من الخالق الذي خلق، كما يفعل الحداد بالحديد حينما يدخله النار ثم يلقي به في الماء البارد ليزداد صلابة، أو كما يصهر الصائغ معادنه ليفرز ما فيها من ذهب عما فيها من خبث وشوائب. ويظل علم النفس سجينا لهذه المحدودية وهذه الرؤية المادية الحسية بشكل ينتهي به إلى الخطأ في كل أحكامه. فهو مثل الأعمى الذي اكتفى بأن يمسك الفيل من ذيله، ثم راح يصور لنفسه أن هذا الذيل هو الفيل. ولهذا ينظر علم النفس إلى العمل في نطاق الفعل والحافز، دون أن يتعب نفسه في استقصاء موضوع الإخلاص والنية، ودون أن يتخطى هدف الفعل الظاهر ويسأل نفسه ماذا في نية صاحبه، هل هي الشهرة عند الناس، أو تحصيل المال، أو الجاه، أو السلطة، أم هو يعمل خالصا لوجه الله. والفرق كبير بين العملين، والفصل بين العمل والنية هو فصل للشيء عن منبعه. والأخلاق بالمنظور الدنيوي برغماتية، وهي مجرد مصالح ومنافع، ولا يمكن فهم الأخلاق إلا بربطها بنبعها الحقيقي وهو الدين. ولم تأتنا الوصايا العشر عن طريق علماء النفس، وإنما عن طريق الأنبياء. والله بحكم أسمائه الحسنى الرحيم والكريم والرؤوف والودود والحليم هو الذي يتجلى بهذه الأخلاق على كل من يستحقها، فهو المتجلي بالرحمة على الرحيم، وبالرأفة على الرؤوف، وبالكرم على الكريم، وبالحلم على الحليم، كما تعطي الشمس النور والدفء لكل من يتعرض لها. ويتوسع فرويد توسعا معيبا في حكاية الجنس والطاقة الجنسية واللذة الجنسية، ويتصور أن الرضيع يمتص حلم تفدي أمه للذة الجنسية، وهو تخريف، فالرضيع لم يباشر هذه اللذة بعد بحكم تخلف جميع أجهزته، وهو بالتالي غير قادر على تذوق هذه اللذة، كما يتصور أن الصبي يحبس البراز في شرجه بلذة جنسية، وهو يستبدل هذه اللذة حينما يكبر بهوايات جمع الأشياء مثل جمع الطوابع البريد، كما يتصور كل ما هو مستدير في الحلم رمزا لعضو المرأة مثل الكهف والدائرة والعلبة والحلقة والخاتم، وبالمثل كل ما هو مستطيل رمزا لقضيب الرجل مثل العصا والثعبان والمئذنة والبرج والسيف والمظلة، وكل حركة في الحلم هي رمز للعملية الجنسية كالجري والتسلق والسباحة وركوب الدراجة، ثم هو يدمج جميع أنواع الحب حتى حب الوالدين في كلامه عن عقدة أوديب وإلكترا، وحب النفس النرجسية، وحب الله الأب السماوي الذي نكفر بعبادتنا له عن كراهيتنا لأبينا الأرضي، فيدخل كل هذه الألوان من الحب في الدائرة الجنسية المفرغة، وكأنها لعنة تمازج كل فعل وتلوث كل شعور، فلا براءة في أي شيء ولا طهارة في أي خاطر. ولهذا يختلف الدين عن علم النفس في علاج الأمراض النفسية، فيقف علم النفس عند حدود التعبير والتنفيس عن هذه اللعنة بالصراخ أو بالرقص أو باللعب أو بالحب أو بالجنس أو بالفن أو بالعمل، بينما يقول الدين بإمكانية التغيير والتبديل والخروج من ظلمة البهيمية إلى الأنوار الروحية والإشراقات الإلهية، وذلك بالمجاهدة والرياضة وقمع الرغبات بأضدادها حتى نصل إلى الوسط العدل، وهو صراط الحكمة. ولهذا ينصح فرويد بشرعة الغابة: كل وإلا فأنت مأكول، ونقول نحن: فاصفح الصفح الجميل. الآية 85 سورة الحجر. فاعفوا واصفحوا. الآية 109 سورة البقرة. وإن تعفوا أقرب للتقوى. الآية 237 سورة البقرة. وهو يرى أن الطيبة تخاذل وسلبية، ونحن نراها قوة وإيجابية، وهو يختار من الأعمال ما يساعد على التنفيس والتعبير، ونحن نشترط الأعمال الصالحة، وهو يرى أن ماضي الطفولة حاكم على كل إنسان وموجه لأفعاله، ونحن لا نقول بحاكم إلا الله، ونقول إننا بفضل الله يمكن أن نخرج من أي حكم ونتخلص من أي حكومة، وهو يقول بفطرة عدوانية وبغريزة التحطيم والهدم وغريزة الموت كدوافع رئيسية، ونحن نقول إن الإنسان فطر حرا مختارا بين النوازع السالبة والموجبة، يختار ما يشاء منذ البداية، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. الآية 29 سورة الكهف. لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. الآية 256 سورة البقرة. وهديناه النجدين. الآية 10 سورة البلد. وسبب هذا التخبط الفرويدي هو الإصرار منذ البداية على الرؤية المادية وعلى فهم الإنسان فهما آليا حيوانيا حسيا، وهو عين ما فعله قرينه كارل ماركس حينما تصور التاريخ عربة تحركها المصالح المادية وحدها، وأن حركة التاريخ هي دائما ثمرة الصراع بين طمع الأغنياء وحقد الفقراء، إلى آخر ما حكيناه في الكلام عن الصراع الطبقي. لقد بدأ كلا الرجلين من نقطة الكفر التام بكل شيء فيما عدا ما تباشره الحواس من متاعب حاضر وما تراه العين من دنيا شاخصة، وكان هذا الأفق المحدود والإصرار عليه هو الذي أدى بالاثنين إلى اعتساف الفروض والنتائج والتخريجات، وهو الذي انتهى بالاثنين إلى تلفيق ما قالاه عن النفس وعن التاريخ. ولا يرى فرويد من الأحلام إلا هذا الجانب الجنسي الحسي الشهواني، فالأحلام كلها إشباع لرغبات مكبوتة، وهي تحرس النوم بهذا الإشباع المتجدد وتريح النفس من أشواقها المستعرة. وفرويد وأتباعه لا يرون إلا نوعا واحدا من الأحلام هي ما يسميه القرآن أضغاط الأحلام، ولا يرون إلا جانبا واحدا من النفس هي النفس الأمارة. والقرآن يعلمنا أن هناك نوعا آخر من الأحلام هو الرؤى التي تأتي إلى النفس من خارجها وتكون حديثا من الله أو من الملائكة المكلفين إلى تلك النفس، ومثل ذلك الرؤى الصادقة التي تتحقق بحذافيرها، ولا مكان لهذه الرؤى عند فرويد، ونظريته تعجز تماما عن تفسيرها مع أنها خبرة عادية عاشها الكثيرون. وينكر فرويد كما ينكر ماركس أمثال هذه الرؤى لسبب بسيط، أن رؤية المستقبل قبل حدوثه هي مسألة تهدم الفكر المادي من أساسه سواء الفرويدي أو الماركسي، لأنها إثبات قاطع وصريح بسقط الفكر على المادة. ويميز القرآن بين هذين النوعين من الأحلام، ويقول ملك مصر: يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي، الآية 43 سورة يوسف. قالوا: أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين، الآية 44 سورة يوسف. فهناك إذن أضغاث ورؤى، ولكن فرويد لا يرى من الأحلام إلا تلك الأضغاث والهلوسات الشهوانية، لأنه لا يرى إلا النفس الأمارة، ولهذا يرى فرويد السعادة والراحة في إشباع تلك الشهوات، بينما يرى الدين أن السعادة والراحة في مخالفتها وقمعها والقبض على زمامها والتسلط عليها، عودا إلى الوطن الأول، إلى الله الذي جاءت النفوس كلها منه. فما يرى الدين أن النفس الإنسانية منازل، أدناها النفس الأمارة، وأعلى منها النفس اللوامة، والنفس الملهمة، والنفس المطمئنة، والنفس الراضية، والنفس المرضية، وأعلى الكل النفس الكاملة. وتاريخ النفس هو صعودها لهذا المعراج من المنازل كدحا إلى الله في أبديته وخلوده. والحزن الحق في الإسلام هو فراق النفس لوطنها القدسي وانغماسها في ظلمة الدنيا. أما الحزن عند فرويد فهو على العكس، نتيجة حب الدنيا والحرمان منها. وبينما نقول نحن إن الحب الأكبر هو حبنا لله، وأن كل ألوان الحب الأخرى تأتي ضمنا لهذا الحب وفرعا عنه، فنحب في الله ونرغب في الله، نرى فرويد لا يبرح دائرة الجنسية الشبقية في نظرته للحب، فهو دائما شبق، ولو تسامى حبه إلى ألوان من الشعر والموسيقى فإنما كلها غزل بين ذكر وأنثى. وهذا هو الفرق بين نظرة فرويد المادية المحدودة ونظرة الإسلام الرحبة الشاملة التي تضم بين دفتيها عالم الشهادة وعالم الغيب. والحكيم هو من أدرك أن كل ما يصيبه داخل في مشيئة الإلهية معلوم لها، فأراح نفسه من البكاء على ما فات والقلق على ما هو آت. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم، والله لا يحب كل مختال فخور، الآيتان 22 و23 سورة الحديد. فهو لا يختال ولا يتكبر ولا يأسى على ما مضى وأدبر، وتلك هي الصفات العالية للنفس المطمئنة، وهي نفس غير موجودة بين دفتي كتب فرويد. وقد تبين فشل الطب النفسي الحديث من التتبع الإحصائي للحالات التي تم علاجها نفسيا، فقد اتضح أن معدل شفاء المرضى العصابيين ثابت سواء عولجوا على طريقة فرويد أو عولجوا على طريقة أدلر أو لم يتلقوا علاجا على الإطلاق. فمن يشفى منهم مثل مريض الإنفلونزا يشفى بالعلاج وبدون العلاج. كما اتضح أن معظم الأطباء النفسيين مرضى أكثر من مرضاهم وفي حاجة إلى تحليل. وأخيرا رأينا الطب النفسي ينتكس ويرتد إلى العلاج المادي بالمسكنات والمهدئات والمنونات، وهو هروب من المشكلة كلها بالنوم عنها، واعتراف ضمني بأنه لا حل ولا مخرج ولا وسيلة إلى تبديل النفس وتغييرها. والعجيب أن معظم المدارس النفسية ما زالت تأخذ بهذا الرأي، وهم بذلك يسدون على أنفسهم وعلى المرضى النفسيين أبواب النجاة. ولكننا نقول بأن التغيير ممكن، الله يعطينا المثال على أن التبديل ممكن. وأين عمر بن الخطاب التفكير الفاجر في خصومته الغليظ في جاهليته من عمر بن الخطاب الشريف العف الزاهد الشديد في الحق بعد إسلامه. هنا تغير كامل من الليل إلى النهار ومن الظلمة إلى النور، والأمثلة أكثر من أن تعد، وكل من جاهد في طريق الله رأى في نفسه أمثال هذه التغيرات تحدث أمام عينيه كالمعجزات. وعلم النفس الإسلامي يقدم الوسيلة ويقول إن النفس هي صنعة الله، رد الصنعة إلى صانعها، فهو وحده العليم بها والقادر على إصلاحها. ماذا بعد الموت؟ في أمريكا 10,000 جمعية روحية، وفي البرازيل 300 مجلة روحية، وفي العالم آلاف الكتب والمراجع والنشرات والدوريات تصدر كل يوم تتناول موضوعات غامضة مثل الرؤى والأحلام والأطياف والهواتف والبيوت المسكونة وظواهر انتقال الأفكار والجلاء البصري والإدراك خارج الحواس والتنبؤات الصادقة وقدرة العقل على تحريك المادة عن بعد والاتصال بالنفوس بعد موتها عن طريق الوسطاء وغيرها وغيرها. وقضية الخلود بعد الموت قضية مثيرة، وهي قضية كل عصر وكل زمان، ولا يفتأ الإنسان يحاول أن يتسمع إلى ما وراء القبر، ويحاول أن يفتح نافذة على الغيب أو يلتمس ثقبا يطل من خلاله على عالم الأشباح، وكلمات الدين لا تشبعه، فيحاول أن يعرف أكثر. واليوم يفتحون الملف القديم لقضية التناسخ، ولكن بمفهوم جديد، وليس بالمفهوم الهندي القديم الذي يقول بعقاب النفوس الإنسانية الشريرة بردها في أجسام حيوانات. إنهم يرفضون هذا المفهوم، ويقولون إن النفوس بعد الموت تعود إلى الميلاد في أجساد جديدة لكن إنسانية، ليعطيها الله فرصة جديدة لتعاني وتتعلم وتحقق ذواتها وتثوب وتتطهر وتكتمل خلقيا في رحلة تطور ومشوار ربما امتد آلاف السنين قبل أن ترفع إلى عوالم عليا حسب ما تستحق من منازلها. ويقولون إن كل نفس من نفوسنا لها تاريخ، ومن أدلتهم على هذه التجسدات السابقة أن تمر بمكان لأول مرة فيخيل إليك أنك تعرفه وأنك رأيته من قبل، وأن تسمع صوتا لأول مرة فيخيل إليك أنك سمعته من قبل، وأن تحب شخصا بدون سبب أو تكره آخر بدون مبرر، أنما كان بينكما لقاء وتعارف في حياة سابقة، وأن ترى في الأحلام مدنا وأماكن لم تزرها ولم تطأها قدمك، وأن يحدث أحيانا أثناء التنويم المغناطيسي أن تسمع الوسيط يتكلم لغة أجنبية دون أن يكون قد تعلم منها حرفا ويتحدث بها بطلاقة عجيبة. إذا ترده المنوم إلى تذكر ما قبل مولده حكى عن حياته في ذلك البلد الأجنبي وكيف ولد من أب وأم يابانية في طوكيو في شارع كذا في البيت رقم كذا تحت اسم كذا، ويحدث بالتحقيق والاستقصاء أن تتضح أن تلك البيانات صحيحة. ثم ما يلاحظ من سلوك الأطفال وما نرى من أن سلوكهم هو أبعد ما يكون عن البراءة والطهارة التي تروى عنهم، ففيهم الخبث والمكر والكذب والملق والأنانية. وهناك الطفل الذي يعض على حلمة ثدي أمه في قسوة، وهناك الآخر الحنون الذي يربط عليها في لطف، وذلك منذ اليوم الأول وقبل أن يتلقى أحدهما أي مؤثر من البيئة. فمن أين جاء الأول بكل هذه الشخصية العدوانية؟ ومن أين جاء الثاني بكل ذلك الحنان وهما بعد في الساعة الأولى من حياتهما؟ وكم رأينا من عباقرة ولدوا من آباء خامنين، وكم رأينا من أبطال شجعان ولدوا من آباء جبناء رعادين. وأين نوح من ابنه الكافر؟ وأين إبراهيم النبي من أبيه عابد الأصنام؟ إن البيئة لا تصنع شيئا من حقيقة الطفل، ولا الوراثة تعطيه سوى مجرد إطار لشخصيته. أما سره وخيره وشره وحقيقته فيأتي بها من الغيب من تراكم أفعاله في حيوات سابقة، وإنما تكون وراثة الإنسان الحقيقية من نفسه، ويأتي طبعه من تراكم اختياراته السابقة في حيواته المتكررة التي تحولت إلى عادات من كثرة تواترها. ويتصور أصحاب هذه الفكرة أن كل النفوس متساوية، وأنها جميعا تبدأ ساذجة جاهلة، وكل الفارق أن بعضها يطول مشواره ولكنها جميعا واصلة وجميعها صائرة إلى الجنة، ولهذا ينكرون القيامة الكبرى والحشر الجمعي، كما ينكرون فكرة الجحيم اكتفاء بأن الله يعاقب النفوس بردها إلى التجسد الدنيوي مرة بعد مرة لتعاني ثمرة خطاياها حتى تتطهر وتتوب وتصبح مستحقة للجنة الأبدية والميراث السماوي. ولا يوجد كلام أشد خطأ من هذا الكلام، الواقع برمته ينفي تماما أي قول بالمساواة بين النفوس، والكون كله مبني على أساس التفاضل والتمايز بين المخلوقات، حتى في مملكة النبات تتفاضل الرتب، حتى في الصنف الواحد فنجد في البرتقال أنواع السكري والبلدي والصيفي، وفي العنب نجد البناتي والفيومي وجنكليس، وفي القط نجد طويل التيلة وقصير التيلة وجيزة سبعة. يطبع هذا الجزء بجزء آخر.